على وجوب الفطر والإمساك عن الأكل بقول واحد يقصد إيه؟ اللي هو عند دخول الفجر وإيه؟ والمغرب بأذان المغرب بس. أنت بواحد يقول لك أنا رأيت الإيه؟ الشمس قد غربت، الشمس قد إيه؟ الفجر قد طلع. فالمؤذن اللي الناس بيأذنوه هو واحد، بناء على ذلك يمسكون وإيه؟ ويفطرون بقول واحد. فيقول وجب أن يكون الأمر كذلك في دخول الشهر وخروجه. نقول عندنا حديث يدل على أن هذا من باب الإيه؟ الشهادات. فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وإيه؟ وأفطروا. يبقى نرد على كلام ابن المنذر بأن أنت بتستخدم القياس في موضع ورد فيه نص، وهذا قياس فاسد الاعتبار. ها؟ لا مش هنألف هذا، ده تأليف. هو حد يألف ويطلع لنا كم من دماغه. ما هو ما والله هو ما ضعفوش، ما كلم لم يتعرض له. لا هم تركوا مفهومه، قالوا ان حديث ابن عمر منطوق، وقالوا ان فإن شهد شهدان فصوموا وافطروا. مفهوم المخالفة انه اذا شهد شاهد واحد لا تصوم ولا تفطر، مش كده؟ قالوا ده مفهوم، وحديث ابن عمر ايه؟ منطوق. لكن ابن عمر ما قالش انا رأيته وحدي، ماشي كده؟ فتطرق اليه الاحتمال. يبقى انا ارجع لايه؟ للعمل بمفهوم حديث فان شهد شهدا والجمع اولى. ها يبقى بهذه الطريقه. وبعدين ان هو موافق القياس في سائر الشهور، ان رمضان زي باقي الايه الشهور. وفي الحقيقه قضيه الاحتياط دي غير مشروعه، لانه الوقوف بعرفه كذلك. الوقوف بعرفه هنعمل ايه في الاحتياط لو طلع ان هو يوم عرفه واحد بس اللي شاهد برؤيه الهلال، والكل بيقول ان هلال ذي الحجه الذي يجب عليه ايه؟ اثنين الا ابي ثور. فطب ما انت هتحتاط الناس، هتخلي الناس تقف يوم بدري، واخد بالك؟ وده بمليون واحد ولا كان 5 مليون ولا 4 مليون هتضيع عليهم الحج اذا كان ذلك خطا، ماشي؟ وعن الحقيقه ان عرفه يوم تعرفون يدل على ان يوم عرفه انما هو اليوم الذي يقف الناس فيه بايه؟ بعرفه، سواء كانت رؤيتهم للهلال مصيبه او مخطئه، لان الهلال لا يكون هلالا الا اذا ايه؟ استهل، ولا يكون الشهر شهر الشهر شهر الا اذا اشتهر. وبالتالي فمثل هذا لا يسمى شهرا، اللي هو ان يقول اول الشهر ويوم كذا، لان فلان قد راى الهلال وحده ملوش اعتبار ولا في حق نفسه هو، على كما سياتي مساله من راى الهلال ايه وحده. ما يبقاش هلال، هو راى حاجه ما يصومش ولا يفطر، مش واقن على ايه؟ ما بقاش، ما احنا قلنا الهلال هو مستهل، استهل عند رؤيتي الشهر. من شهد منكم ليه الشهر؟ ما بقاش شهر الا اذا اشتهر. ما خدوش بكلامه واحد فاسق شاف الهلال. احنا واجب علينا شرعا نعمل ايه؟ نرده، مش هيبقى يوم عيد، ماشي كده؟ اللي بناء على ذلك، لانه وهو نفسه ما ينفعش يصوم ويفطر، وما ينفعش نوجب عليه الصيام ونوجب عليه ان هو يعمل يفطر منفردا ايضا. لا وصالح ولا غير، ما هو بقول لك ده الفاسق ده اللي قلت لك عليه عشان يبقى فيه متفق عليه. لكن الصالح يمكن رد رؤيته بالخطا، يمكن ان هو يكون اخطا في ذلك. فلذلك نقول انه حتى لو ردت شهادته بغير وجه حق، فمثل هذا لابد ان يشتهر. فبالتالي فهذا القول اللي هو اعتبار الشاهدين هو الرد. فقال اذا كلام ابو بكر بن المنذر وجب ان يكون كذلك في دخول الشهر وخروجه، اذ كلاهما علامه تفصل زمان الفطر من زمان الصوم. هذا احتجاج بالقياس مع ورود النص. قال الشوكاني واذا لم يرد ما يدل على اعتبار الاثنين في شهاده الافطار من الادله الصحيحه، فالظاهر انه يكفي فيه قياسا على الاكتفاء به في الصوم. نرد ونقول ايه؟ اننا وقد ورد النص. انت ما بلغوش الشوكاني، ما عملش بيه، ضعفه، لكن الحديث صحيح وثبت، وبالتالي فلا اعتبار بما يخالف.